الحمد لله من علينا فهدانا واصطفانا الأمم واجتبانا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحسبنا مولانا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصدق العالمين بينا وافصحهم لسانا. ما بعد فيطيب اللقاء بكم في المجلس 19 لتدارس روض المربع. وعندنا في هذا اليوم باذن الله ما يتعلق باماكن الصلاه ومرتبط بالبقعه التي يصلى فيها وداخل في شرط ازاله النجاسه او شرط طهارة البقعة أو طهارة المكان. هذا ما يسمى من جهة وجودية ومن جهة عدمية إزالة النجاسة. ثم سنأتي لباب أو شرط استقبال القبلة. فنبدأ كالعادة بالضوابط العامة والمقاصد التي نلحظها من كلام فقهائنا رحمه الله في باب أماكن الصلاة. فالقاعدة الأصلية التي لا بد أن نعرفها ودلت عليها الأحاديث الصريحة الواضحة وهو الأصل في الأماكن. نعم، الأصل في الأماكن الطهارة والإباحة، أي طهارتها عدم نجاستها وإباحة الصلاة فيها. والنصوص صريحة واضحة في ذلك، حديث جابر لما ذكر خمس وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. ولاحظ العمومات هنا، الأرض حيث أدركت، وحديث متفق عليه. ولحديث أبي داود قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فجعل الأصل أن الأرض كلها يصح الصلاة فيها. وذاك ابن قدامة لما ذكر الحديث هذا في المغني قال وصحيح متفق عليه، واستثني منه المقبرة والحمام ومعاطل كما سيأتي بحديث صحيح خاصة. ففيما عدا ذلك يبقى العموم، هو أن الأصل في كل مكان يصلي في الإنسان الطهارة والحل والإباحة. ثم نهت الشريعة عن الصلاة في بعض المواضع والأماكن، فتبقى هل العلة هنا حتى نكشف العلة ثم نلحق بها غيرها أو نقيس عليها، هل العلة تعبدية أو العلة نقول معقولة المعنى معقولة الحكمة بحيث ممكن أن نقيس عليها وكن نخرج عليها حتى أمثلة معاصرة. طيب مشهور عند علماء الحنابلة أن العلة ماذا؟ نعم، قول محمد أنها معقولة. ممكن نعم قد نلتمس الحكمة في بعضها، لكن الحنابلة رحمه الله المشهور عنهم ونص عليها ابن قدامة رحمه الله هنا في الروض وفي شرح المنتهى وكذلك في كشاف القناع أنها تعبدية، أنها تعبدية لا سيما إذا كانت لحق الله عز وجل كما سيأتي في أولها، هي حق الله عز وجل يعني ليست حق الآدمي. وعندنا قول آخر واتجاه آخر لأن العلة معقولة المعنى، أن العلة معقولة. ثم بدأ العلماء يتحدثون ما هي هذه العلة المعقولة، وهي تختلف. فلو نجمعها ونرتبها فنقول يعني مجموعة حكم. ممكن المؤلف طبعا ذكر سبع أو ثمان أماكن نوع الصلاة فيها، لو نجمعها كمجموعات بحسب العلل ستتضح مثلا ثلاث إلى أربع علل، وبعضها طبعا محل خلاف فيما لو قلنا العلة معقولة. طبعا نشوف في الشرح كبير يفيدنا في موضوع معقولية المعنى، يقول يحتمل المنع من الصلاة في هذه المواضع معلل بكونه مضان نجاسات، وذلك قالوا في الحمام وكذلك بل المقبرة والحوش، بل قال الطريق قال مضرة النجاسة، قال فإن المقبرة تنبش ويذر التراب الذي فيه دماء الموتى وصديدهم ومعاطي الإبل يبال فيها، فإن البئر البارد كالجدار يستتر به ويبول كما روى ابن أبي عمر، ولا يتحقق هذا في غيرها. والحمام موضع الأوساخ والبول كانوا يعصات فيها لذلك وإن كانت طاهرة، لأن مظنة تنزل منزلة المئنة، وهذه قاعدة فقهية معروفة. فقال لأن المظنة يتعلق الحكم بها وإن خفيت الحكمة، ومتى أمكن تعليل الحكم كان أولى من قهر التعبد. هذه قاعدة مفيدة، أنه إذا أمكن تعليل الحكم أولى من قهر التعبد، القضية التعبدية فقط استجابة لأمر الله ورسوله. قال ويدل على هذا تعدية الحكم إلى الحش المسكوت عنه بالتنبيه، بمعنى الحش ما في حديث، لكن قالوا عدينا من باب ما يسمى قياس الأولى، مدام أنه هي على الحمام الذي الأصل ليس موضع النجاسة لكنه قد يعني تكون فيه النجاسات، فعدي بقياس الأولى إلى الحش والمراحيض. قال ولابد في التنبيه من وجود معنى المطبوق وإلا لم يكن تنبيها. قال فعلى هذا يمكن قصر الحكم على ما هو ظنة منها, يمكن قصر الحكم على ما هو مظنة منها, فلا يثبت الحكم في بعض في موضع المسلخ من الحمام ولا في سطحه لعدم المظنة فيه وكذلك ما أشبه. يظهر الموضع مثلا ما يسمى تغيير الملابس, موضع التي لا موضع الملحق بالحمام ولا في سطحه, بينما نهوا عن ذلك مسائل. قال عدم المظنة في ذلك وكذلك ما أشبه. فكأن يعني ابن قدامة رحمه الله كان يميل إلى قضية معقولية المعنى, وأنه ممكن أن الفقهاء رحمه الله انطلقوا من معقولية المعنى. طب خلنا نجمع هذه الأصول والضابط, منها معنى الشرك وعبادة غير الله عز وجل أو خوف تعظيم غير الله عز وجل ما يسمى سد الذريعة. وأظهر شيء هو نعم المقابر والمقبرة. الثاني من المعاني لمعنى حضور الشياطين, حضور الشياطين, وهذا يظهر في معاطي الإبل. ممكن أن تعبدك من أصل المؤلف, لكن في أحاديث أخرى تدل أن لا تصلي في مرابك مبارك الإبل. قال فإنها خلقت من الجن, وفي رواية خلقت من الشيطان, إن على السلام كل بعير شيطان. وكذلك كراهة الصلاة في معبد الكفار, معبد الكفار لأن ممكن حضور الشياطين, هذا نص عليه كشاف قناع. وبعضهم قال لوجود الصور فيها تبع للجمهور. الصلاة في الحش قال ابن سلم فإنها محتضرة بشياطين, الصلاة في الحمام. ولهما على الأخر ستاتي في معنى النجاسة مثل المرحاض, مثل الحش الحمام, كذلك المجزرة المزبلة فيها معنى النجاسة. في المعنى الرابع المنع لحقوق الأدمية السابق بعد حق الله عز وجل, هذه المعنى حقوق الأدمية. ذكر المؤلف ممكن ندخلها في هذه القاعدة أو في هذه المجموعة, الصلاة في المكان المغصوب, وكذلك قارئ الطريق. نعم هناك قد تلحظ معنى خاص, مثل سيذكر المؤلف آخر مكان صلاة الفرض في الكعبة, قد لا يكون في معنى إلا أنها التعبد ومعنى خاص. صلاة النافلة في المكان اللي صلى فيه الفريضة, يعني قد تقول كما سيأتي قاعدة أن مكان عرض فيه الشيطان, لا لا لا عفوا, صلاة النافلة في المكان اللي صلى فيه الفريضة, أن باب تمييز الفريضة عن النافلة تمييز, لكن هو معنى خاص. الصلاة بين السواري, وفيه مجال تفريق الجمع وتفريق الصف. الصلاة في أرض العذاب كذلك. إذن هذه معاني خاصة. إذن لو نجمع نقول هي خمس معاني تجمع ما يذكره المؤلف رحمه الله وما يلحق بها. من القواعد تفيدنا في هذا الباب ذكرتها في أول كتاب الصلاة وأعيدها الآن أو ما نذكرنا بها, وقاعدة ما أقام فيه الشيطان وما عرض فيه الشيطان. قلت نقلته على ابن تيمية رحمه الله, ما أقام فيه الشيطان استمرت إقامته فيه أو طلب إقامته فيه فهذا نعم تحرم فيه الصلاة. طيب وما عرض فيه الشيطان تكره فيه الصلاة. أعطني يا أبا عصام مثال مكان أقام فيه الشيطان. جميل, مرابض الإبل, معاطي الإبل, الحمام, حش. من تطبيقات ذلك المكان العرض فيه الشيطان مكان فيه صور, وهذا ذكر ابن تيمية في شرح مدرسة الفقه. لا قالوا إذا كانت توضع فيه الصور أو لا مثلا قالوا يعني مثل مكان فيه صور النص أنه الكراهة لا التحريم. الصلاة التي عرض فيه الشيطان ذكرنا حديث بلال, قصة بلال, المكان الذي نام فيه الإنسان حتى فاتته الصلاة. وذكر من تطبيقاتها لو الإنسان فاتته صلاة الفجر حتى خرج وقت الصلاة فإنه لا يصلي في غرفته التي نام على الصلاة فيها حتى خرج الوقت, بل يصلي في مجلس في الصالة في أي مكان, ومثل لو كان في مخيم كذلك. ودونكم الحديث الوارد في صحيح مسلم, وفي آخره لما قال مثلا من يوقظنا الليلة هذه قال أنا, ثم لم يوقظهم إلا حر الشمس فكان أول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتادوا، أي انطلقوا واقتادوا رحلكم ورحالكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة نص عليها. وفي رواية قال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، هذه رواية في أبي داود، يعني المعنى أن فيه غفلة فينهى عن الصلاة فيما كان فيه غفلة. نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله. أول شيء قال ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة، وتثليث الباء مقبرة مقبرة، وكان مشهور المقبرة، ولا يضر قبراني ولا ما دفن بداره. المسألة هذه تحتاج أن نقف عليها. نأتي للعلة. مما يظهر من كلام علماء الحنابلة أن العلة عندهم في كلام غالب الحنابلة بل غالب جمهور الفقهاء أن العلة هي النجاسة، العلة في مقبرة النجاسة. تمام. طيب منين أخذتم النجاسة؟ هم قالوا أولا بداية الاقتران. كيف بدأت اقتران؟ هذه قضية أصولية كما تعلمون. تجد الأحاديث اللي ورد فيها المقبرة واحتجوا بها أن اقترن فيها غير الحمام، غيرها مثل الحمام، قال مثل الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. كذلك الحديث استدل به المؤلف في ابن ماجه قال لا تصلوا في 7 مواضع، ومنها وكلها قال يجمعها فيها نجاسة، هذا قولهم. لكن الرواية صحيحة عند الحنابلة التي صحها المحققون كابن تيمية رحمه الله، وعليها عامة محققين العلماء الحنابلة، وعليهم مشايخ الدعوة النجدية وعلماء المعاصرون، وهي أن العلة ماذا؟ نعم. العلة هي نعم خوف التعظيم أو التعظيم أو أنه يفضي إلى الشرك غالبا، وبهذا نصت الأحاديث. وما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط في المقبرة قال لا تصلوا إليها، كل حديث قال لا تصلوا فيها، لكن المقبرة قال لا تصلوا إلى القبور، حتى قال لا تصلوا إليها، فدل على المعنى معنى التعظيم. وكذلك حديث اتخذ يعني لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، قالها قبل موتي بخمس كما تعلم حديث مسلم درسناه عرفنا في كتاب التوحيد. لماذا يعني شوف لاحظ المؤلف قال ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، فلما جعل المعنى هو خوف النجاسة قال لو كان أقل من 3 لا تسمى مقبرة مثل قبر أو قبرين، إذن المعنى ليس عنده معنى خوف الشرك ولا ما دفن بداره. فبعض المجتمعات وبعض القرى يدفنون في مزارعهم أو استراحاتهم يدفنون بعض موتاهم، فيقول لا يضر. وطبعاً تنبيه اللي نص عليه ابن تيمية رحمه الله أن هذا يضر بوجود قبر واحد، وذاك أفتى أئمة الشيخ الإسلام تيمية وغيره في قضية الصلاة في مسجد في قبر، كما يحصل للأسف في غالب يعني بلاد العالم الإسلامي، وقد تجد في يعني بعض البلاد القاهرة واحدة ربما تكون 70 مسجد يعني في ضريح، يعني في فضل عن بلاد المسلمين في كل في أماكن مختلفة. يعني هذا مما افتر به المسلمون من قرون إلى انتشر، هذا من أسباب تخلف المسلمين ورجوعهم وضعفهم، وذلك التخلف العقدي والانشغال بمثل هذا وتعظيم هذه المقابر. النفوس طبعا جبلت على تعظيم الميت، لذلك الشريعة سدت الذريعة فمنعت. فإذا قلنا ذلك قلنا لا ضم قبر وقبران، لأن هذا كذلك يؤول إلى أو يفضي إلى الشرك. والأصل كما يعلم أن الدفن يكون في مقابر المسلمين، فقال لو أصلا يدفن في ملكه فإنه يدفن مع المسلمين ولا تنفذ وصيته. طيب قد يشكل طبعا استثناء المؤلف الجنائز، سيأتي الكلام عنها في باب كتاب الجنائز بإذن الله، فيجوز الصلاة الجنازة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد وفاتها، المسألة عنها تدل على قبرها فصلى عليها بعد موتها لما دفن. يبقى الخلاف في الصلاة عليها قبل الدفن، لها اجتهاد. ممكن أقول جمهور العلماء قال بما أن الصلاة تصح بعد الدفن فتصح بعد قبل الدفن باب أولى من جهة أن الجنازة حاضرة الآن. طيب قد يكون هناك شبهة وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولعلكم لو لاحظتم أو جالستم مجموعة من الشباب أو كثير من العالم الإسلامي، وأنا جربت كثير من تسأله وتناقشه في المسألة هذه من العالم الإسلامي، شوفه هنا ولا هناك، تلقائيا الآية أول شوفه شو بيطرح لك، شو يقول لك؟ طيب هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد، أجل لا تصح صلاة الناس على كما يقال من ترى من كما يقال من 13 قرن الناس يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ تفضل. قصدي هذا نقول بالخصوصية. طيب هذا أبو بكر وعمر موجودين كذلك. جيد. أحسنت. إذن هذه أمر مهم، وهو أن كما تلاحظ حتى في الصورة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان نهايته هنا هكذا. طيب فلما جاء عبد الملك مروان طيب يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وسع من هذه الجهة لأن كان هناك بيوتات وهنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه، فوسع من هذه الجهة فظهر للناس أن القبر قد دخل، وإن كان لم يدخل لأنه فيه في بناء مستقل إنه خارج المسجد. مثل ما نقول الآن لو كان غرفة ما يسمى الحارس المسجد أو بيت الإمام المؤذن على طرف من أطراف المسجد مستقل بسور خاص أو جدار خاص فلا يكون له حكم المسجد، وإن كان في الصورة الظاهرة كأنه داخل المسجد وكأن ما يسمى يعني القبة الخضراء التي وضعت متأخرا أنها كأنها من ضمن ما يسمى يعني علامات أو منارات المساجد المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول معنى يعني المعنى الأول أنه ليس داخل المسجد ابتداء إنما حصل توسعة وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ماتوا في بيته ثم دفن أبو بكر عمر بجواره، ثم ثانيا أنه هناك حاجز يمنع. لذلك سيأتينا أنه لو صلى الإنسان إلى مقبرة وبينه وبينها مثلا طريق كما يحصل في البقيع الآن ما يزدحم الناس، فربما يصلي الناس في الساحات التي قد يستقبل البقيع وبينه وبينه شارع، عامة الفقهاء هذا لا يضر لأن بينه وبين مسافة. كذلك جمهور الفقهاء يقول لا مانع أنك إذا تصلي وتستقبل حتى المقبرة بس بينك وبينها سور، وإن كان البعض يمنع من باب الورع والتحوط ولا شك أن هذا أحوط. وذاك ذكر الشيخ الأثمين في شرحه لكتاب التوحيد وكذلك في مجموع الفتاوى هذه القضية، إنما دفن في بيته منفصل المسجد. وفي عهد وليد بن الملك قطب بن كروان كتب إلى أمير المدينة عمر بن عزيز أن يهدم المسجد النبوي ويضيف حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع عمر وجوه الناس الفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين فشق عليهم ذلك وقالوا تركوا على حاله أدعى العبرة. وسيد المسيب بعض الناس يقول ليش ما أنكر؟ أنكر سيد المسيب من أمة التابعين دخل حجرة عائشة كأنه خشي ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. فالمقصود أن عندنا شيء اسمه محكم وشيء متشابه. أنا أقول بقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترى متشابه ولعله من الابتلاء الذي يحصل، كما أن في القرآن شيء من المتشابه كما قال منه آيات محكمات قال سبحانه وتعالى وأخرى متشابهات. طيب فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعوا ما تشابه منه، فالواجب أن الإنسان يرد المتشابه إلى المحكم. فعندنا أدلة محكمة هو لعن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ مساجد وقال إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا إنما شرى الناس ميت طيب اتخذون قبر المساء. إذن حديث صريح واضح محكم. فوجود هذا القبر فيما يظهر للناس أنه كانوا داخل القبر داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فيه شبهة واشتباه، فلعله هذا ابتلاء. فالواجب أن نرد المحكم إلى متشابه ونأخذ بهذه النصوص المحكمة. يبقى مسألة في مسألة إذا كان الإنسان في مسجد، وهذا كثير الناس يسألون إذا كان في، والقول مقدم جميل، إذا كان الإنسان ذهب إلى بعض البلاد الإسلامية أو سأله أحد يقول ما حكم أصلي في مسجد جواري والمسجد هذا فيه قبر، أو صليت وبعد الصلاة اكتشفت المسجد فيه قبر، فيقال له حالتان: إما يكون القبر سابقا على المسجد، قبر هو السابق بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد لأنه بني على الضريح والقبر والأصل يهدم. النوع الثاني يكون مسجد سابقا للقبر، يعني وضع القبر متأخر، وهذا هو الأكثر، فالواجب نبش القبر وإخراج الميت منه دفنه مع الناس. لكن لو صلى فيه الإنسان، فإذا قلنا طبعا على قول الحنابل تصح ولا تكره لأن القبر واحد، لكن قول المحققين الحنابلة ما دام المانع هو خوف اتخاذ القبور مساجد أنه يحرم، تبقى مسألة الصحة أو الصحة، الجمهور لا تصح طيب لأن النهي يعود أمر خارج، لكن مسألة محل بحث ويمكن بابها العقيدة أكثر من الفقه. من المسائل الحش والمحاض والحمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. يذكر المؤلف أن العرف أن الحمام ما يستحمه الناس ما يسمى الحمامات الشمية أو المخرجة، الناس كان عندهم بلاد باردة فكانوا يحتاجوا مثلها، فلم يكن هناك بمكة ونحوها حمامات لعدم الحاجة إليها، يعني حمام طبيعي عندهم. طيب، وأعطان الإبل قال والمعاطن وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، لأن بعض الناس إذا جاء للمكان وفيه أثر بعض الإبل قال هذا معاطن الإبل ولا يصلي فيه، لا، قد تمر الإبل بطرقات وممرات وأماكن، المحذور هو أن تقيم وتأوي له، تأوي فيه، وهذا يرجع في ضابطه إلى عرف الناس، يعني إذا أقامت وأقام وضع ما يسمى عندنا في اللغة المعاصرة حوشا ووضع فيها مكانا جلس تأوي أياما، هذا مكان تأوي له. أو بعض الفقهاء الحنابلة يقول شهر، بعض يقول 6 شهور، والعلة في هذا إما نقول تعبدية كما قال الفقهاء الحنابلة، أو نقول إذا سنبطت الحكمة، قد جاء في بعض الحديث أن فيها شياطين، وقلنا مكان يقيم فيه الشيطان تحرم فيه الصلاة، قال وفي مغصوب، وهذا حق الآدميين، وكذلك المزرة والمزبلة وقارع الطريق، قارع الطريق كذلك مثل المغصوب بحق الآدميين. طبعا مسألة محل خلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوب، وهذه من أشهر المسائل الخلافية. الرواية الثانية عند حنابلة، طبعا لماذا قال علماء الحنابلة؟ أول الحديث النهي عن الصلاة فيها، والنهي يقتضي الفساد عندهم. ابن قدامة رحمه الله ذكر أن الصحيح عنده جواز الصلاة فيها، قال وهو قول الجمهور العلماء، وهو يحتمل اختيار الخرقي في مختصره، قال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، ويستثنى فقط ما جاء في الحديث. الحديث ذكره المؤلف يقول علماء أنه ضعيف، وهذا ضعفه جمع المحدثين. الحديث 7 مواضع الأكثر ضعفه، وكان علماء الحنابلة يستدلون بحديث ضعيف. المتزر والمزبلة ورد في الحديث هذا، وقال الطريق ولا في أسطحتها، طبعا السطح عند الفقهاء قاعدة تعرفونها، وهي الهواء تابع للقرار، فقالوا إذا صلى في سطح الحمام يأخذ الحكم، سطح المقبرة يأخذ الحكم. وكان الصحيح عند علماء الحنابلة كما رجح ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله وغيره أن الحكم يقتصر على ما ورد، لأن الحكم إن قلنا تعبد، وهذه من القضايا مثل التطبيقات التعبدية، إن قلنا القضية تعبدية أتريش تعديها إذن فلا تقيس عليها. طيب وإن قلنا العلة هي مظنة النجاسة، ما يتخيل في أسطحة الحمامات أو أسطحة الحش أن يكون فيها نجاسة، وسطح نهر، شو المعنى سطح نهر؟ لعدم الاستقرار، مثل الجسور لعدم الاستقرار. والمنع فيما ذكر قال المؤلف إذا تعبدي، وذكر مؤلف حديث ابن عمر في ابن ماجه والترمذي، وضعفه الترمذي وابو حاتم وابو زرعه. نبه المؤلف ان تصح الصلاه الى تلك الاماكن، مراد المؤلف ان تصح اليها ولا حالتان، اما يكون هناك حائل او لا يكون حائل. فان صلى الانسان الى حمام او مرحاض، حمام ما نسميه الكنف دورة المياه، وكان مفتوح بين الباب مفتوح وانت تستقبل القبلة، فهنا مكروه، تصح لكن مكروه. طيب فان كان لا جدار ومغلق فايش الحكم؟ تصح من غير كراهة. قال المؤلف تصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة الغصب. إذا تصح للضرورة لأن الناس يحتاجون مثل ذلك وجرى العمل الناس عليه، ولا يحصل من ذلك التضييق على الناس، وهذه تتبع أحكام المساجد ما دام الناس صلوا خارج المسجد. والغصب كذلك بمعنى لو غصب مكان فوضع فيه جمعة ولا عندك في القرية إلا هذا المسجد، تترك صلاة الجمعة؟ تترك العيد؟ لا، تصلي ولو كان مغصوبا، هذا مما استثناه للضرورة. ثم ذكر مؤلف ما يصح على الطريق الراحلة إذا كان الإنسان مسافر كما سيأتينا، وفي السفينة، وسيأتي في باب أو في الشرط القادم. بالنسبة لصلاة الفريضة قسم الفقهاء رحمه الله الصلاة على في الكعبة وفوقها إلى حالتين، إما يكون فريضة أو نافلة. فكلامهم على المنهيات إنما يكون في الفريضة. نعم، وقولنا هنا في الكعبة المقصود الكعبة المكعبة، هذه المربعة التي استقر بناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكان رادنا يهدمها كما تعلمون. لو شوف مراحل ثم بناء الكعبة، إن أول ما بناها إبراهيم عليه السلام كانت أكبر من ذلك، ثم لما حصل السيل الكبير في وانهدمت جاء مشرك قريش فبنوها، وكانوا يبنونها بالماء بالمال المباح الحلال، فضاقت عليهم النفقة وضاقت عليهم الأموال، فبنوها بما نراه الآن. فبنوها ثم وضعوا حتى للدراتي على أن هذا جزء من الكعبة ما يسمى الحجر أو يسمى الحطيم، بعضهم يسمونه حجر إسماعيل، وهذا ليس بصحيح، هو حجر من باب أنه محجور بحجر أو يقال الحطيم. ثم وش اللي حدث؟ أنه في لما جاء الحجاج بن يوسف وانهدمت الكعبة بالمنجنيق، جاء أعادوها ثم أعادها على قواعد إبراهيم، ثم جاء من بعده وهدمها، أو عكس عبد الزبير بناها على قواعد إبراهيم، ثم لما انهدمت من الحجاج بناها على ما استقرت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد من أراد أن يهدمها في بنية على قواعد إبراهيم، فقال الإمام مالك لا تكون الكعبة لعبة الملوك، فبقيت إلى الآن على ما ترون. فإذا صلى الإنسان داخل الكعبة أو فوقها أو حتى في الحجر فإنه لا يصلي الفريضة حتى داخل الحجر. لماذا علماء الحنابلة يمنعون؟ قال لأن الحديث ورد ذكر المؤلف السبعة، وكذلك لأن الحديث الذي ورد فيه أنه صلى إنما هو صلى النافلة دون الفريضة. قالوا الحجر إذن منها، ولأن الله عز وجل قال وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره، ومصلي في الكعبة أو غير ظاهرية غير مستقبل إلى جهتها. فقط نقتصر على النافلة لأنها ورد فيها حديث خاص، والنافلة كما يعلم دخلها التخفيف، أحكام كثيرة منها جواز الشرب فيها كما سيأتي، منها جواز عدم الركوع فيها والسجود وعدم استقبال قبلة كما سيأتي في الراحلة المسافر، فدخل التخفيف بخلاف الفريضة. نبه المؤلف على المسألة من الحالات إن وقف على منتهاها أو خارجها وسجد فيها، وهذا يحصل أحيانا مع الزحام في أيام الحج، نسأل الله أن يعيد للكعبة زحامها، أقول فقدنا زحام السنة. طيب فلو تزاحم الناس فصلى خارجها لكن أين سجد؟ فريضة طبعا، سجد هنا، سجد على يعني على طرف الحجر أو على طرف الكعبة، حيث لم قال وين وقف على منتهى بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها صحت. إذا وقف خارجها طيب ثم سجد فيها صحت، لأنه مستقبل لجهتها، قد قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أو وقف على منتهى بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، إن وقف هنا تمام ولم يبقى وراءه شيء منها، لم يبقى وراءه شيء من الكعبة، فالآن فهو مستقبل كل الكعبة الآن، فقد صحت لأن غير مستدبر شيء منها. أما في النافلة فتصح في الكعبة وفوقها، وكذلك المنذورة فيها وعليها على ظهرها. نبه المؤلف أنه لا بد من استقبال شاخص منها، وكما سيأتي وين يستحب أن يصلى، وسأعرض لكم صورة توضح هذا. قال فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شخص متصل بها لم تصح، وهذه محل خلاف حتى داخل المذهب وإشارة المؤلف. صورة المسألة لو الإنسان هذه الكعبة، طيب أين صلى؟ إلى جهة الباب أو على ظهرها، لو الباب مفتوح وصلى إلى جهة الباب فلم يستقبل شخصا منه، لو افترضنا هو داخل الآن فصلى طيب مستقبل الباب مستقبل الهواء، يقول لا تصح. أو على ظهرها ولا شخص متصل بها، أو مثل صلى في الحجر، الأصل لو صلى الإنسان في الحجر مو بيقول هذا الحجر من الكعبة واستدبر الكعبة المكعبة، لا، فالأصل يستقبل شخص مبني منها، واضح؟ فما ذكره في المغني ابن قدامة وكذلك ابن أخيه الشرح عن الأصحاب أنه لا تصح لأنه غير مستقبل شيء منها. لكن قال في التنقيح، من هو في التنقيح؟ مرداوي في كتاب التنقيح المشبع. طيب المرداوي يعتبر محقق المذهب وهو منقحه، والذي يعني الذي كما يقال حدد ما يسمى المعتمد في المذهب، فله ثلاث كتب منها الإنصاف. طيب الإنصاف، طيب ومنها المرداوي تصحيح الفروع مجال الفروع هذا، طيب صححه وجد تصحيح الفروع هذا المرداوي. الكتاب الثالث ما هو؟ التنقيح المشبع. فالتنقيح المشبع هو موجود كذلك، رسالتي كانت الماجستير موجودة هنا، اخترت مرداوي الفقهية في هذه الثلاث كتب، بمعنى إذا خالف المرداوي المعتمد في المذهب قال وهو المختار والراجح، إذا قال هو الصحيح ثم قال هو المختار. قال في التنقيح اختاره الأكثر لم تصح، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط، أي لا يشترط استقبال شخص منها، قال لأنه واجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، إذا ليست التعبد أن نستقبل حيطان الكعبة، ولا تصح على جبل أبي قبيس. تعرفون جبل أبي قبيس؟ الجبال، هذا جبل القبيس القصور الآن، وهو أعلى منها. أو لو كنت أنا في البرج رقم 199 في الوقف، برج الساعة، في الأبراج هذه، أنت لا تستقبل شخص من الكعبة، تستقبل هواء الكعبة، مع ذلك يصح الصلاة باتفاق. قالوا قدمه في التنقيح وصحه في تصحيح الفروع مفلح. قال في الإنصاف هو المذهب على ما اصطلحناه، أي كانوا قدما هذا هو المعتمد في المذهب. ذكر المؤلف مكان يستحب أن تكون فيه النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو إذا دخل يصلي بين الأسطوانتين، وجاءه إذا دخل هنا باب الكعبة يصلي بين الأسطوانتين، يصلي بين الأسطوانتين وجاءه إذا دخل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معمر. إذا في سؤال أو ننتقل إلى الشرط الخامس هو استقبال القبلة. شيخنا لو سمحت، السلام عليكم. أهلا بشيخ أحمد، مرحبا. الله يحفظكم شيخنا. دائما نسمع يقولون لا فرق بين الفرض والنافلة إلا ما دل الدليل، ألا هنا يقاس أيضا الفريضة على النافلة بالجواز؟ لا، هو المعتمد المذهب لا يقيسون في مثل هذا. أنت أحسنت أنه الأصل ما ثبت في النافلة ثبت في الرضا إلا بدليل، إلا ما خص، وهذا مما خص علماء رحمه الله. قالوا أول شيء للحديث اللي هو ضعيف طبعا، لكنهم يستدلون بحديث ضعيف، وكذلك لأن الحديث ورد في النافلة التخصيص يقتصر على ما ورد بالنص. لكن هناك رواية أخرى عدم التفريق بين الفرض والنافل، وهذا كما قلت اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله بناء على هذه القاعدة، إنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، ولا دليل يمنع، والحديث ضعيف. يعني هذه وجهة نظر أخرى في هذه المسألة وقوية، لكن أنا مشيت على ما اعتمده علماؤنا الحنابلة. جيد، القبر إذا كان في ما يسمى أظن في الإمارات أظن اشتهر القبر، فإذا كان القبر خارج المسجد يعني يعني خلنا نأتي الآن، وهذا شيء ذكره المؤلف في كتاب الاعتكاف طبعا، ما يسمى حد المسجد ما ضابطه، هل ضابطه ما اتخذ للصلاة فيه، ما هي للصلاة فيه، هل ضابطه ما دخل في الوقف في المسجد، أو نضبطه بعرف الناس ما عده الناس مسجد فهو مسجد. ما نص عليه علماء رحمه الله أنه ضبطه بضابط، قال ما عد للصلاة طيب، وأدخلوا يعني ما اتخذ للصلاة وكان وقفا، يعني كانوا في وصفان عندهم، فقالوا مثل ما يسمى مصلي النساء الملحق تابع المسجد، قالوا مثلا ما يسمى فناء المسجد إذا كانت تابع الوقف وسوره من المسجد، هو تابع سور المسجد فهو من المسجد. أما إذا كانت مثل ما يسمى الأرصفة، طب هذه لها أحكام تعلق بتكية المسجد، خروج المعتكف، دخول الجنوب الحائض، حكم البيع والشراء فيها، مسجد مسألة القبر، كذلك منارة ذكروا قال إذا كانت منارة بابها في داخل المسجد أو داخل فناء المسجد تتبع المسجد، أما كان بابها خارج فلا يدخل المسجد. فلهذا في أكثر الصور إذا كانت خارج في ساحة خارجية لا يصلى فيها وليست في سور المسجد الداخلي فهذا لا تدخل تبع المسجد. طيب نأتي للباب أو الشرط الخامس، والشرط استقبال القبلة. قد يقول قائل منا ما مقصد استقبال القبلة، يعني لماذا نستقبل القبلة، يعني هل الكعبة يعني صح أنها معظمة والله عز وجل عظمها، لكن تبقى أنها حجر وجماد كما قال عمر بن الخطاب حتى في الحجر الأسود. أحسنت، هو أول شيء نابد أن نتوجه إلى الله عز وجل في صلاتنا. طيب كيف نتوجه إلى الله عز وجل؟ طيب نابد أن نتوجه إلى شيء عظمه الله عز وجل وأن يتوحد الناس على ذلك، ففي أكثر من معنى وحكمة. قال زور الله المشرق والمغرب، وفي جانب ما يسمى استجابة، لذلك الله عز وجل يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أن يستقبل بيت المقدس، فكان في مكة يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، يعني متاحة. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هل هذا متاح؟ لا، لأن بيت المقدس شمال، الكعبة وين هي؟ جنوب. فهذا شق عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل القرآن، والله والنبي صلى الله عليه وسلم جلس سنة وست شهور كان يقلب نظره في السماء، كما قال رجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، ينتظر وحي من السماء، لأنه يريد لأنه من مكة وكان يعظم الكعبة ويريد التميز كذلك على اليهود والنصارى. فأشكل حتى على هذا اليهود والنصارى وتكلموا على مثل هذا، أنه يعني القبلة كل شوي تغير، يعني عدم استقرار. فبين الله عز وجل مثل ذلك، قال حيثما كنتم، قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه الله، وقد سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء صراط المستقيم، وتكلم من تكلم. طيب المسلمين اللي صلوا قبر، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. من القواعد التي نستفيدها في هذا الباب، إذا مرتكم بأمر فأتوا من مصطاتهم، نجد أن الشريعة الأصل لزوم الشروط منها لزوم استقبال القبلة، لكن إذا عجز الإنسان كمرض أو مأسور أو لم يعرف القبلة في برية النحو فيصلي حسب حاله ولا يترك الصلاة. كذلك من القواعد التي نحضها في باب السفر، أن يخفف في النافلة ولا يخفف في الفريضة. وعلى مسألة اللي ذكرنا قبل قليل ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، ابن تيمية رحمه الله يحاول أن يصحح القاعدة هذه، فيقول ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، تمام، هذه واضحة لأن هذا من باب أولى. قال وما استحب في النافلة، قال جاز في الفريضة. ما استحب في النافلة جاز في الفريضة، لا يستحب. ومن تطبيقات استأتينا إن شاء الله في باب صفة الصلاة حكم التسبيح أثناء قراءتك، كان يمر بها تسبيح سبح، أو تقول بعد نهاية القيامة سبحانك فبلى. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه فعله وين؟ في قيام الليل. لكن لم يرد فيما يظهر إن لم يقل أنه فعله في الفريضة. فإما أن تقول هذا ثبت هنا وثبت هنا فيستحب، أو تقول لا هو استحب في النافلة، لو فعلته في الفريضة جاز ولم تبطل فريضتك. لكن هل نقول باستحبابه مشروعيته والأفضل تفعله؟ لا، لأنه ما فعله، والفريضة من طبيعتها عدم يعني الاسم. إذا كان سيصلي إماما بقوم أو مأموم يتابع الإمام فلا يشغل بغير استماع، غير استماع وصلاة الإمام وقراءته كذلك الإطالة. لأن الإطالة إذا كان سيصلي لوحده فلا معنى يطبق السنة يصلي في الفريضة. إن أحسنت من وجه، نعم ثبت الإطالة في النافلة ولم يثبت في الفريضة، إلا الإطالة واردة بحد، الفجر يطيل طوال مفصل، المغرب أحيانا قرب بطوال. نبدأ بمسألة استقبال القبلة. أول شيء ذكر مؤلف اشترط ذلك، وأنه لا يسقط إلا في حالتين، حالة العجز وحالة المتلف الراكب والماشي. ثم ذكر فرض من قرب ومن بعد من الكعبة، ثم ما يسمى أدلة القبلة. ذكر مؤلف أدلة قديمة وربطها بالوسائل المعاصرة، ثم ذكر مؤلف أحوال اجتهاد القبلة، أحوال اجتهاد، ثم دور الإنسان إذا كان عنده آلية اجتهاد أو ليس عنده آلية اجتهاد، ثم من صلى بغير اجتهاد أو ما يسمى الخطأ في هذا يحصل كثير. الإنسان يصلي في فندق أو في استراحة أو في أي مكان في برية غير مستقبل القبلة، ثم يتبين له بعد ذلك هل يعيد صلاته أو لا يعيد. فقال مؤلف هنا فمن شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، كما قال فولي وجهك شطر، قالوا شطر أي جهة. ودليل ذلك ذكره المؤلف، قال فتصح الصلاة بدونه، واستثنى المؤلف إلا لعاجز، وذكر المؤلف صور من العجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب، كما قال غل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر قال يصلون المستقبل القبلة وغير مستقبليها. الثاني المتنفل الراكب في السفر. لاحظ القيود التي يذكرها المؤلف هنا، قال كل قيد له اهتمام، وإلا لمتنفلين ماذا يخرج؟ نعم مفترض راكب يخرج ماشي، طبعا ماشي سيذكره المؤلف. طيب سائر أخرج المؤلف القيد هنا، أخرج المؤلف بهذا القيد النازل. طيب خلنأتي عليها السلسلة ثم نعلق عليها. في سفر هذا يخرج لو كان إنسان سائر متنفل لكنه في الدائري داخل الدمام وداخل الرياض ليس مسافرا. في سفر مباح يخرج ماذا؟ سفر محرم أو مكروه طويل أو قصير، إذا كان يقصد جهة معينة فيخرج الهائم الذي يقصد جهة معينة يبحث عن شيء ضائع، كما سيأتي باب صلاة المسافر. كم صار قيد؟ 1 2 3 4 5 6، إذا 6 قيود ذكرها المؤلف رحمه الله. فلا هو يتطوع رحلته حيثما توجهت به، إذن قبلته تكون حيث ما توجهت به أي حيث طريق. فأنت رايح الرياض على الأقل هي جهتنا جهة القبلة، لكن لو كنت أنت جاي من الرياض إلى الدمام يا مبارك أبو مبارك، الأصل وين القبلة؟ أنت جاي من الرياض إلى الدمام، الأصل قبلة غرب يعني خلفك، أنت متجه عكس القبلة. طيب أين قبلتك الآن مدام تصلي متنفل؟ شرق. طيب قبلتك شرق، طيب قبلتك يعني جهة سيرك كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على رحلته حيثما توجهت. طب لما قلنا متنفل أخرج المفترض، وهذا بإجماع العلماء نقل فيه الإجماع، إذا قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة كما قال ابن عمر في البخاري إلا الفرائض، قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لما قام مؤلف راكب ونسيأتي سائر لا نازل، فإذا كان إنسان نازلا في محطة أو واقف في محطة بنزين يعبي بنزين، هل يكمل صلاته يصلي قيام الليل؟ لا، أقول لا، الآن هو واقف الآن، فالحكم مرخص في حال التنقل لأنه رخصة من باب الإعانة الإنسان على صلاته وعدم قطع الطريق أو عدم أن يفوته الطريق أو يضيع عليه الطريق أو تفوته رفقته. وفي سفر يخرج قلنا في بلد الإقامة، فهذا عامة العلماء، وكثير رواية ضعيفة عند الحنابلة في غير السفر في النافلة، لكن الجماهير على أنه لا يصح إلا في السفر، لم يرد عنه سبب إلا في السفر. مباح، وهذه تتبع قاعدة. وش القاعدة؟ مرت معنا أكثر مرة، ما هي القاعدة عند الحنابلة في ضبط مسألة إلا في سفر مباح؟ هذه مرت معنا في باب التيمم، مرت معنا في باب المسخفين. أحسنت، إيش نقول؟ ما ذكرنا حتى الأخوة عبر الكتابة شركات الكتابية، يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. أي لا تعلق الرخص طيب بالمعاصي، إن كان نقول لا يعان أصحاب المعصية فنعطيه الرخص. فالآن إذا كان سفر معصية فلا يعان، ما شاء الله عليه، يسافر سفر معصية يروح يصلي النوافل ما شاء الله عليه. طيب إذا كان يقصد جهة معينة قول المؤلف طويل أو قصير، طبعا الفقهاء وهذا نصل للقاضي كما نقل عنه في الشرح الكبير، قال الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير، هذه مسألة مهمة مفيدة المهتم بالمذهب الحنبلي، ثلاثة يستوي فيها السفر القصير. كيف السفر القصير عندهم؟ إن قالوا مثلا بتروح مثلا لو قلنا 40 كيلو 30 كيلو يسمونه سفر قصير، يعني قد يحتاج سابقا يوم وليلة أو كل يوم، فيقول ترتب عليه ثلاثة أحكام السفر القصير. إيش يترتب عليه؟ قالوا التيمم لم نجد التيمم في الفريضة في البلد عند قول كثير، كذا قالوا أكل الميتة في المخمصة، قالوا تطوع الراحلة. أما بقية الرخص تختص بالطويل، أعطوني بقية الرخص، الجمع، القصر، المسي ثلاثا، تختص بالسفر الطويل إذا كان يقصد جهة معينة وذكرناها. وتلحظ يعني من تطبيقات هذا، أنت ماشي بالسيارة، ماشي بالقطار، بالطائرة ونحو ذلك، وفي شيء من الإعانة الإنسان على استثمار وقته في السفر. تعرفون الإنسان مسافر قد يضيع وقته في غير طاعة، وذاك الشريعة نهت أن الإنسان يقطع طريقه في غير ذكر الله عز وجل، وقال أيما مسافر خلى بشعر ونحوه إلا كان معه شيطان، فإذا خلى بذكر كان معه ملك. يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يكون كل كما قال طريقه مجرد شيلات ونشيد فضلا عن غيرها، يعني ينبغي يكون شيء من ذكر الله عز وجل، فإذا كان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد تأتي أوقات سنن كمثل ضحى كقيام ليل وتر، ذاك النبي ورد عنه صلى قيام الليل وصلى الوتر، وتعرفون الوتر نفل معين فصلى فيه. طيب السؤال لطيف، هل يستحب لقائد السيارة أن يصلي على راحلته؟ شو رأيك سالم؟ جربتها؟ أو فيها مخالفة إنسان؟ يقول الأخ أحمد، طبعا الشيخ بن باز رحمه الله كان يشرح هذه المسألة في شرحه تعليقه بن مرام، فسأله واحد طلابه قال يا شيخ بالنسبة طيب يقود السيارة هل يستحب له يصلي؟ قال الشيخ لا يستحب، مثل ما قلتم أنتم أن هذا فيه خوف عليه وأنه قد يترتب عليه يعني ضرر، والضرر قد يكون غالب للظن، بس إذا كان سيد بيركع وبيسجد بينحني كذلك في سجوده. فقال له يعني كما يقال يناقشه الطالب، يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود راحلته ويصلي على راحلته، هو يقود. فقال الشيخ بن باز قال لفة البعير هي مثل لفة السيارة، هذا هكذا يعني كلام الشيخ، قال لفة البعير هي مثل لفة السيارة. فحين قد واحد يحرص اتباع السنة فيصلي على راحلته طيب، وثم يزر أو يعاد أو يعزى به. ذكر مولى كيفية صلاة المتنفل الراكب، لكن الذي يشغل في جواله الآن ربما يقضي أكثر الطريق يتصفح واتساب وسناب شات وغير ذلك، ويقول لي واحد أني من طلعت من الدمام إلى وصلت الرياض ما نزلت جواري، أنا أقول هذا سهل عليه يصلي، يعني ما يترخص يقول لا ما مصلي، هذا هو يستخدم الجوال. أنا أقول هي خطأ أصلا، إنسان إذا كان إنسان يعني يخشى نفسه الضرر من مثل ذلك فلا يستخدمها، ما فيها من المفاسد. ذكروا كيفية الصلاة المتنفل الراكب، يعني هل يلزم افتتاح الصلاة؟ طبعا أحوال الصلاة عندنا خمس أحوال حتى نضبط مسألة استقبال القبلة. عندنا خلنا نتذكر هيئة الصلاة، أول شيء ما يسمى تكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام. ثانيا القيام، ثالثا الركوع، رابعا السجود، القعود. هذه خمس أوضاع، وهذا سيأتينا يفيدنا في موضوع الماشي حتى. طيب ما الذي يلزم في استقبال القبلة في المتنفل الراكب؟ انت خيرت في السيارة أو في باص تبي تصلي أو في طائرة، يلزمك عند الحنابلة إن أمكنك أن تستقبل بتكبير الإحرام. مثال تخيلوا الآن قبل وين؟ يسار الآن، والآن أنا راكب بالطائرة، فإيش ماذا أفعل الآن؟ طيب ينم، فأقول كذا الله أكبر، إن الله أكبر، ثم التفت لجهة سيري وأمشي. أو طبعا هم يتصورون طبعا إذا كنت على راحلة شو أسوي؟ يعني أميل بالراحلة كلها، خلي الراحلة تلف، أعدل بالراحلة إلى جهة القبلة ثم أعدل إلى جهة سيري. طيب لماذا يلزمون بمثل هذا؟ قال بالدابة أو بنفسه. قالوا عندنا حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ورد يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، لاحظوا الحديث، فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وجهة ركابه. والحديث حديث أنس في السنة. وقالوا ولأنهم كانوا ابتداء الصلاة إلى القبلة فلزمه كراكب السفينة وغيره. طب هناك رواية أرجح واختارها ابن قدامة في المغني وابن تيمية رحمه الله، وهو أنه لا يلزمه، لا يلزمه. نقول للحديث في الصحيحين حديث ابن عمر ما ذكر فيه أن استقبال القبلة بتكبير الإحرام، قال فصلح كان يصلي على راحلته حيث ما توجد، ما قال استقبال القبلة. حديث أنس هو اللي ورد فيه. قال ابن قدامة رحمه الله نحمل حديث أنس على ماذا؟ على الاستحباب، وليس شرطا واجبا إنما هو استحباب. قال مالفو يركع ويسجد في جهة سيره إن أمكن بلا شقة، كذلك يركع ويسجد، وإلا فإنه يستقبل جهة سيره ويومي بهم وأجل سجود أفضل مركوع كما سيأتينا في صفة صلاة المريض. نبه المؤلف راكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة. المحفة حاولت أشوف صور تقاربها، إذا كانت صور واضحة أمامكم الآن، كان إلى قبل 90 سنة كان الناس يحجون بها من نجد بل بلاد أخرى، يرتحلون إلى الحج وغيره في السفر بها، هي أقرب للهودج اللي تتخذه النساء لكن أكبر من ذلك، يسمونها المحمل، يسمونها محفة، يسمونها ما أدري بالتخفيف والتشديد العمارية أو العمارية، ذكر في شرح كبير ذكر البهود في الكشاف. فإن كان مكان فيه سعة، ومثل الآن مثل القطار الطائرة إذا كان فيها مكان، فهذه يلزمه الاستقبال في كل صلاته، فإذا كان في مكان مخصص للصلاة يلزمك الاستقبال في كل صلاتك. طب هذا النافلة طبعا، الفريضة ستأتي الكلام في باب صلاة المريض. طبعا هناك رواية أخرى عند الحنابلة قالوا يحتمل أن لا يلزم شيء من ذلك حتى في المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة ونقيس نلحق بها إيش يعني الطائرة والقطار والحين. فهل لك أن تصلي بالقطار النافلة وفي مكان مخصص للصلاة؟ واضح؟ أينما اتجهت بكم ما تركع وتسجد؟ هذه المسألة. الحنابلة يقول لا، ما دام في مكان مخصص للصلاة ومركب واسع لا، الأصل تروح تصلي في المصلى. اللي اختارها ابو الحسن الآمدي من الحنابلة ولعلها أقوى والله أعلم، أنه لا يلزم شيء من ذلك. قال وش القاعدة؟ قال لأن الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت في المشقة وغيره. يقول أن الشريعة لما رخصت في النافلة في السفر فلترخص في الجميع، سواء مركب واسع ولا مركب ضيق. قال كالقصر والجمع كما سأتينا. القصر والجمع قد ما يحتاج الإنسان، كما ذلك نقول أقصر واجمع في الصلاة. طب من نوازم مسألة الصلاة في وسائل النقل الحديثة، وهي سنتعرض لها شرط في نهاية صلاة المسافر، لكن على الأقل يعني تقريب لها للمؤلف مثل بهوتي ذكروها في كشاف قناة في هذا الموضوع. طب صلاة إذا خلنا نسأل نقول هل هي صلاة نافلة؟ هذا واضح عندنا، نقول صلي بها على كرسي الطائرة ويلزم القيام واستقبال القبلة. إذا يسقط عنك استقبال القبلة ويسقط عنك بعض أفعال الصلاة التي أركان وهي السجود والركوع، القيام هين ساقط عنك حتى لو كنت في بيتك. طب إذا كنت فريضة فهل تستطيع أداء الصلاة قبل السفر وبعد الوصول؟ يجب عليك تصلي على حسب إذا في قبل وصولك وبعد وصولك. طيب إذا قلت لا، لا سيما صلاة الفجر ما في مجال الجمع قبل وبعد، أحيانا أنت تركب الطائرة قبل صلاة العصر وتروح الجدة، قد لا تصل بعد غروب الشمس وقت الشتاء نهار قصير، فماذا تفعل؟ فنقول إن كان هناك مكان تصلي فيه وقد أذن لك أن تصلي فيه تصلي، وإلا فتصلي أحسب حالك. وهذه بابها كما قلت نهاية باب صلاة المريض. وتلاحظ سبحان الله الأمة كيف ارتباطها بالصلاة، هذا يصلح لموضوع أماكن التي تصح فيها الصلاة. تجد الإنسان شوف لحظة هذا في الحرم يصلون أو في أماكن أخرى حتى في أماكن مزدحمة، يصلون داخل الطائرة، يصلون في فوق القطارات، يصلون في الثلج، يصلون فوق الصخور في السفن وهم في الملاعب وهو داخل الغواص داخل تحت مكان يغوصه وجاءت الأرض مشيدة وطهورة، في البر في جسر فوق القلب كلها يعني سبحان الله تأتي الحروب وتمزق وتهدم المساجد، يصلون في مكان المسجد معاق عذره الله عز وجل ثم يأتي قد لا يصلي إلا بجنبه. أتجاوز هذه المسألة، مسألة الصلاة في وسائل النقل ستأتينا. قالوا إلا مسافر ماشي، فلو كان مسافر ماشي، وهذا كان قديم كثير، يحدثني يعني بعض كبار السن أنهم سافروا ويسرقوا وضيع في الطريق، وتسأل أجدادكم بعضهم فعلا سافروا ماشي إلى رياض أو غير ذلك وقطع بلاد نجد، وإلى الآن فيه موضع الآن تأتي أنه يسافر ماشي أو يسافر بسيكل أو نحو ذلك. فالمسافر الماشي فنقول له أن يصلي قياسا على الراكب، لكن فرق المؤلف هنا في صلاة الماشي، قال يلزمه الماشي الافتتاح إليها وهذا كالراكب، وبعد والركوع والسجود إليها القبلة. قال لأن الماشي يسهل عليه أن يركع ويسجد حيث يقف لأنه ماشي هو براكب جالس ذلك عليه، ويمكن مسألة محل خلاف وهذا الركوع والسجود، لأنه هذه لو كان يركع ويسجد إلى جهة القبلة ولن يؤمن سيتأخر في سيره. فإذا كما يقال خففنا هناك الحديث فلنخفف في الماشي. من مسألة تتعلق بهذا لها أثر بموضوع النجاسة، وإن داس النجاسة عمدا بسيارته أو بمركوبه، لاحظوا شوف دقة الفقهاء وذكائهم، أنك أنت تصلي الآن صح؟ طب الآن داست سيارتك كفرك نجاسة، قال بطل صلاتك لكن مصلي وقد دست النجاسة. طب متى هذا؟ وين إذا داس النجاسة؟ هذا الماشي صح؟ هذا الماشي لأن داسها ولم مباشر. طيب وإن داسها مركوبة سيارته؟ فلا، لأنه الآن غير مباشر للنجاسة. لو عدل الراكب لما قال المؤلف أين جهة أين القبلتك أنت كسائر، قلنا من الرياض إلى الدمام، جهة سيرك. طب إذا عدلت راكبتك أو مركوبك أو سيارتك إلى غير جهة سيرك، قال مالك يفرق، فإن كان معذورا أو غير معذور. وش رأيكم؟ أعطوني مثال معاصر في السيارات معذور. سيارة قرقص تحويلة، أحسنت، في تحويلة. يعني أنا ماشي جهة الدمام وجاني فجأة في الطريق تحويلة، فالتحويلة هذا تعتبر هذا عدول. طيب أو تعطلت سيارتي أو صار فيها مشكلة وقيل بنزين مثلا وما في محطة في الطريق، لكن لابد أدخل جهة الخريص جهة الوسيع فأدخل إلى أن أجد محطة، هذا عذر. أما إذا كان لم يكن معذورا، يعني هذا طريقه الدمام ثم قال بكشف في الطريق، فيقول المؤلف ما دام اتجه إلى غير الطريق سيري فهنا لا تصح صلاته. ليش تبطل؟ قال لأنه لم يتجه إلى جهة قبلته هو. طب ما دام خففنا عليه وهو الآن ماشي، لماذا لا نخفف عليه؟ لا، هم قالوا لأن هذه رخصة عارضة خاصة فلنقتصر، وهذه قاعدة عامة عندهم، الرخص تقتصر بقدرها لأن هذه استثناء من الأصل، الأصل وجوب الصلاة القبلة. فلما جازت في النافلة للراكب فلنقتصر على الحالة التي ورد بها الدليل. طيب كيف نستقبل القبلة؟ ذكر المؤلف القريب والبعيد. فإن كان قريبا من الكعبة ما فرضه؟ أي نقطة. طيب ما ضابط القريب؟ قال من أمكنه معاينتها أو الخبر على يقين. نعم. قالوا أول شيء من قرب بحيث يشاهدها بعينه، هذه واضحة. طيب من كان بمكة من أهلها، أنت في العجزية وفي العوالي خارج لا ترى الكعبة، أو ناشئا بها من وراء حائل، من وراء حوائل كالجدران الفنادق البعيدة، قالوا هذا يعتبر يعني قرب للقبلة، فيلزمه أن يتجه إلى عينها. قال لأنه يقدر على ذلك، يقدر أن يتسبب حتى يعلم عين القبلة، فكذلك ها هنا. قال ببدنه كله في الأوضاع كلها اللي قلنا، حيث لا يخرج منه شيء عن الكعبة ولا ضرب علو ولا نزول كما قلنا، لو كان في دور 50 أو في ما يسمى في البدروم أو في قبو. وأما من بعد عن الكعبة ففرضه الجهة كما قال شطر المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة في الترمذي، وهذا صحيح. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ أهل المدينة. أي جهة؟ يعني لو كنا في المدينة الآن وهذه مكة، يستقبلون أي جهة؟ الجنوب ولا الشمال؟ الجنوب، صح. إذا يستقبلون الجنوب، إذن يقول مثلا ما بين المشرق والمغرب كلها قبلة، هذه جهة قبلة. قال إذا فنظر التيمم والتيسر عرفا، استاذ المؤلف من كان بمسجد صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، بل قال بعضهم كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقبلته متيقنة. يعني خلينا نشوف مثال عليها، ما يسمى بالجوجل ماب أو جوجل إيرث. هذه صورة من مدينة جدة، شوف جدة على البحر، صح؟ طيب وين مكة؟ هذه مكة. لاحظ في شمال جدة الآن اللي حول يسمونها أبحر، هي شمال جدة، وهذا جنوب جدة. أنا كلهم تلقاهم يستقبلون أي جهة؟ شرق ولا غرب؟ شرق. وش اللي يقول؟ لأن غرب جت البحر ومصر، فهم يستقبلون الشرق. فتلحظ أن مساجد جدة هنا مستقبل الشرق. لو بنوصلها كما يقال بالبوصلة بطريقة هندسية، قد نجدها أنه ما استقبلت عين القبلة، استقبلت هذا الجهة. يمكن هنا اللي يستقبلوا قد يستقبل، لكن هنا فتلحظ أن هؤلاء كلهم يستقبلون هذه الجهة، فما بين الشمال والجنوب بمعنى جهة المشرق قبلة هنا. قالوا كما يقول المنجى، ولأن الإجماع منعقد على صحة صلاة المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة مثل ما قلنا فيها جدا، ولا يمكن يصيب العين إلا أحدهم إلا أحدهما. كذا قالوا في الصف الطويل، لو كان في صف طويل في أحد المساجد وبيسوي كما قال بطريقة هندسية نوصل، يمكن هذا لم يستقبل، يعني هذا استقبل إلى غير الجهة. وكما معروف هندسيا أن ما يسمى الدائرة أو الزاوية تزداد، ليس كذلك؟ يعني تزداد ما يسمى نسبة المحاذاة، يعني كل ما قربت من الشيء كل ما منطقة الدائرة أقل، كل ما توسعت وابتعدت كل ما اتسعت الدائرة أكثر. من المسألة التي ذكرها المؤلف مسألة ما يسمى أدلة القبلة، كيف استدل؟ ذكر المؤلف خبر الثقة وذكر استدلال بالعلامات الكونية ونحوها. قال المؤلف فإن أخبره خبر الثقة، هل خبر الثقة لو كان بظن يقبل؟ قال فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهر باطن بيقين. وهذا ذكرنا بمسألة مرت علينا وهي مسألة فرصة مراجعة، شرط آخر ذكر علماء الحنابلة أنه لا يجب فيه، لا يقبل الخبر إلا من ثقة بيقين. أحسنت محمد، لا الوقت، الوقت. قالوا لو جاك شخص وقال أنا أظن الشمس غربت صلى المغرب، ما تقبل قوله، لا خبر ثقة بيقين متيقن أنه الشمس قد غربت. كذلك هنا، فلو قالك أعتقد، أعتقد طبعا عند الناس هي أظن، وإن كان أعتقد والأصل شيء جازم، فقال أظن القبلة من هالجهة، أو قال قلبي يقول كذا قبلها، من أدلة الناس قلبها، استفتي قلبك. طيب فيعمل به إذا كان بيقين. من أدلة المحاريب الإسلامية التي أجمع الناس عليها فيعمل بها، قال اتفاقه مع تكرار الأعصار يجمع اسم جمع سكوتي ولا نحرف عنها. قال كذلك العلامات الفلكية والكونية مثل نجم القطب في السفر، النجم القطبي وين يكون؟ في أي جهة؟ عندهم خبرة في الفلك شمال، نعم. وقد قال الله عز وجل بالنجم هم يهتدون. واشكر لأخي عبد الرحمن، ترى هذا من بحثك الآن، هذه النقلات من بحثك. فأوثق علامات هذه النجوم، قد قال علامات وبالنجم هم يهتدون، وقال تهتدوا بها، وخلقت النجوم لثلاث ومنها هداية. وأكد القطب الشمالي كما نقل ابن قدام في المغني. طيب فسره المؤلف هنا بتفسير، لكن المؤلف ما بلده بهوتي مصري، وذلك قال يكون وراء ظهر المصلي بالشام، وراء المصلي بالشام وين بيكون؟ بيتجه جنوب، فيكون وراءه وعلى عاتق الأيسر بمصر. طيب الناس الآن تسمعون القصف الشرقية يقول جيت بتصلي وين تحط قبلة؟ تحطها في زجاجك الأيسر، صح؟ طيب هذا ليس حكم عام، لو كنت في الكويت يختلف، لا تستقبل مثلا تختلف. طيب لو كنت إذا سأعرض الآن صورة حتى تتضح مسألة كيف نستقبل الجهات الأربعة حسب مكانك، قال يستدلها بالشمس والقمر ومنازلهما، لأن معروف أن الشمس وكذلك القمر يطلع من المشرق ويغيب من المغرب. فإذا كنت مثلا تعرف مكانك الآن، فلو كنت يلا أحمد ولطيفي في جازان الآن، طيب هل نقول له الآن مثل أهل الشرقية استقبل جهات الغرب؟ لو بيستقبل الغرب يتجه السودان، لا وين بيتجه؟ شراك أحمد ويتجه في شرق أحسن شمال هنا. طيب لو كان في تبوك وين بيتجه؟ جنوب. لو كان في مصر أو في السودان، نعم، سيتجه إلى جهة الشرق، وهكذا. فأنت بحسب بلدك، فإذا كنت أنت في الدمام طيب فأنت بتتجه يعني غرب، وقد تنحرف غرب جنوب شوي يعني. من وسائل المعاصرة الاستدلال بالكتابات والرسومات تشير القبلة، هذه إذا دخلنا فنادق أو استراحات أو بعض حتى الحدائق يكون في ما يسمى اتجاه القبلة، لوحة أو علامة. فهل نزج يعني الآن تكييف فقهي، كيف نخرجها على الكلام علماء الحنابلة؟ على كيف خرجنا؟ نعم، على خبر الثقة. فإن كان بيقين وهذا موثوق لوضعها وهي ثابتة في المبنى، لأن تعرفون بعضها تكون أحيانا توضع في دواليب أو أدراج، الدولاب قد يتحرك يعني، قد يحرك، لكن إذا كان ثابت كان يكون في الجدار أو في السقف، وأغلب ما يوضع تكون في السقف أسقف لظهورها وثبوتها، فالأصل قبول الخبر. طيب عن طريق ما يسمى جي بي إس والبوصلة الإلكترونية ولا تطبيقات كثيرة في الجوال عندنا، ومعروف ميزات هذه الأشياء ودقتها. فهل يستدل بها؟ نعم يستدل بها، هذا اختيار. أخطأت يا عبد الرحمن وأنا نسخت كما أخطأت، وهذا اختيار بس. طيب فيجوز تتبع القبلة؟ نعم. فاختاره جمع من علماء لكن من باز العثيمين، وقالوا كل ما أفضل المطلوب فالمطلوب هذا وسيلة، فما أدى المطلوب الوسائل أحكام المقاصد، وهي تفيد اليقين. ربما يعني إذا لم تصل إلى اليقين في غلبة الظن، وإن كان كثير من المتخصصين والمهتمين يقول تصل إلى اليقين إذا كانت عرف الإنسان كيف يستخدمها ولم يكن في أي مشكلة أو عطب فني في هذه الآلة. إذا قالوا في ضوابط الاعتماد على أدلة القبلة أن يكون المستخدم لها يجيد التعامل بها، يتأكد من سلامتها من العيوب. طيب هنا مسألة خلافية وفرصة نناقشها معكم. طيب لو الإنسان اختلف المحراب مع البوصلة أو مع جي بي إس أو مصلي، وهذا ترى يحصل في الواقع، ذهبت مثلا نعرية مثلا ودخلت مسجد أو مسجد محطة واستغربت المحراب، شكيت، فتحت المصلي وفتحت البوصلة يقول لك المحراب خطأ، المحراب فعلا متجه العراق والإيران، مو متجه للقبلة، يعني في خطأ واضح، يعني مو باتجاه بعد انحراف يسير. إيش رأيكم؟ هل نقول المحراب أجمع عليه الناس من قديم ونستمر فيه؟ وسائل الحديثة، أو نعتبر وسائل الحديثة أجهزة أدق؟ يعني أحمد يقول أجهزة أدق، إيش رأيك سالم؟ نشوف محاريب. أحسنت، يعني نشوف مجموعة محاريب لا نقتصر محراب واحد. طيب إن كانت قرية أو محطة ما في حولها محاريب، ما في إلا هذا المسجد في هذه المحطة، والمحطة نائية في ربع خالي أو في مكان بعيد، أو أنت تخيلها في واقع العالم الإسلامي الآن، يعني في أمريكا وفي بريطانيا وفي أستراليا وفي أماكن مختلفة. هو باتفاق إذا كان الحراف يسد ما في مشكلة، لكن أنا أتكلم عن الحراف الكبير، حراف جهة كاملة. طبعا مسألة خلافية، فاللي رجح أكثر مشايخنا المعاصرين بحثوا هذه المسألة كالشيخ خادم شيقة والدكتور صاح السلطان، وكذلك في كتاب اسمه أدلة القبلة الإلكترونية مطبوع في جامعة القصيم، الدكتور أحمد يوسف والدكتور عبد الله التويجري رأوا هذا الترجيح أنه يقدم أدلة إلكترونية على المحراب. قالوا إن المحاريب باجتهاد البشر واجتهاد الوالد في الخطأ، لكن بشرط طبعا أن تتأكد من دقة الأدلة الإلكترونية وتفعل بالضبط. يعني ذكر مؤلف أنه يستحب تعلم أدلة القبلة ولا يجب، وكذلك الوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه هنا يلزمه وجوبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به واجب. إن ضاق الوقت ولا يتيسر لي الآن أعرف الوقت ولا أعرف أدلة القبلة، هل يجب علي أحمل تطبيق حتى؟ نقول نعم قد يجب عليك وجوبا، لأنه لا تستطيع معرفة القبلة اللي بمثل ذلك، أو تقلد تقليدا سائغا، تقلد تشوف أحد استقبل الجهة كما صاحب في البر في مكان، تقول أنا وقتي ضيق وما عندي وجوالي الآن ما في نت أو ما عندي خبرة، لكن شفت هؤلاء أولئك الناس يصلون هذه الجهة، بسم الله بصلي مثلهم. طيب إذا اختلف الآن نبدأ بالاختلاف، هذه المسألة المشكلة، قضية الخطأ في القبلة أو الاختلاف. من المسألة ذكر مؤلف اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، المسألة طريفة ذكر مؤلف، يعني أنت يا سالم مع عبد الرحمن كنتم في البر، وهذه البر مكان نائي وبعيد، جاء صلاة الفجر وربما الجو غيم ما ترون شمسا ولا قمرا ونجوما، وجوالاتكم كلها طافية ما فيها شحن، فاجتهدتم في القبلة، فسالم يقول القبلة من ها هنا، عبد الرحمن يقول القبلة من ها هنا، وش يجب عليكم؟ أحسنت، لم يتبع أحدهما الآخر، فكل واحد له اجتهاده، وإن كان أعلم منه، وإن كنت ترى يا سالم أن عبد الرحمن أعلم منك ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، فأنت تبني على اجتهادك الخاص، لسمى أنك أنت أهل الاجتهاد. بالنسبة للمقلد، إذا اختلف مجتهدان وجاء مقلد، فالمقلد يتبع، سواء مقلد طبعا جهل أو عمى أو ليس عنده أدلة القبلة أو ثقهما. طيب هو الآن فواز يقول طيب ماذا أتبع عبد الرحمن وسالم؟ كما في إذا اختلف فقيهان في مسألة فقهية تتبع فوائد ماذا؟ أعلمهما في الدين وأوثقهما وأصدقهما وأشدهما تحريا للحق لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساوى فإنه يخير بينهما، وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. يعني مثلا عبد الرحمن وأبو عصام كان رأيهم القبلة هنا وسالم القبلة هنا، فاتبعت قول عبد الرحمن وعبد الله، ثم عبد الرحمن رجع قوله إلى رأي سالم أو رأي آخر في المسألة، فلا يلزمك أنك ترجع لأن الاثنين قد يكون قولهم أصوب من قول الواحد. مسألة من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ذكر مؤلف لها صورتان، ذكر مؤلف لها صورتين. الصورة الأولى إن وجد من يقلده فيقول يجب عليه القضاء، بل يقول مؤلف ولو أصاب، كان ولو إشارة إلى خلاف داخل المذهب. شلون يعني كيف المسألة؟ إن واحد قام، وهذا تحصل لبعضنا في الفنادق أو استراحات أو في البر، إن عنده استطاعة أن يجتهد أو يقلد على الأقل، يسأل أو يفعل أي وسيلة مسألة، ماذا فعل؟ قام خصوصا صلاة الفجر، يجي واحد تعبان خصوصا جاي من سفر دايخ، مو فاضل حين يفتح جواله وقد يكون باقي الوقت 10 دقائق أو يروح ينزل أو يسأل أحد، يقول قلبي يقول مكة من هنا، وقلب المؤمن دليله، وبسم الله يتجه اتجاه. طيب إيش رأيكم؟ نقول يقضي. طيب لو تفاجأ لما صح الساعة 9:10 قال خلي بشوف الحين قلبي فعلا دليلي ولا قلبي مو بدليلي، شاف نفسه قد اتجه للقبلة سبحان الله، يقول مؤلف يقضي. لماذا يقضي؟ الحين صح، طيب طيب اتجه للقبلة، قال لأنه فرط الآن مفرط، طيب في استدلالي على القبلة فيقضي. ويمكن مثلا قد نقول لا أنه قد يأثم بفعله، لكنه بما أنه أصاب واتجه قد أدى الصلاة على، لأن الاجتهاد في القبلة وسيلة، المقصود الوصول إلى القبلة. ذكر مؤلف إن لم يجد من يقلده، وهذا سيحصل، مأسور أعمى في برية مكان منقطع، ما عندك لا نت ولا عندك أي شيء من ذلك، ما عندك شيء، الجو غيم، فهنا تتحرى وتصلي ولا يعاد عليك. ذكر مؤلف من المسائل الاجتهاد من القبلة في حضر. طبعا علماؤنا يرون الاجتهاد يكون في ماذا؟ في السفر دون الحضر. قال لأن الحضر لا يحتاج الاجتهاد لوجود المحاريب، وجود الخبر بيقين. أما إذا كنت في السفر، طيب فقالوا من تطبيقات الحضر إذا كان الإنسان في حضر كفندق، كاستراحة، كبيته، كبيت جديد سكنه، فصلى ثم تبين له أنه أخطأ، وتحصل كثير في الفنادق والمتجعات والشاليهات وغيره، فتبين له أخطأ، شو يقول المؤلف؟ فيجب عليه أن يعيده. طب إذا أصاب ما عنده مشكلة، لكن الكلام إذا أخطأ. قالوا لماذا؟ لأن هذا مفرط، لأن في حضر مفرط، والحضر ليس محل الاجتهاد، لأن في قدرة على الاستدلال بيقين. هناك رواية أخرى عند حنابلة قالوا لا إعادة عليه إذا صلى باجتهاد، أهم شيء يكون عنده اجتهاد حتى كان في الحضر. بمعنى كيف يجتهد الحضر؟ يعني يبحث في الوسائل في الاستدلال، يكون عنده قدر من الاجتهاد. وقدم في الرعاية وظهر المستوعب، قال لأنه أتى بما أمر به، فالإنسان يجب أن يجتهد قدر استطاعته، هذا قدر استطاعته. أنا في فندق ويصب علي أني أذهب الآن، أمرأة يصب علي أني أذهب. قال فخرج عن مهدتك المصيب، واحتج أحمد بقصة أهل قباء، في أهل قباء لما صلوا ثم جاءهم من يخبر أن القبلة تحولت، لم يبدأوا الصلاة من جديد بل أكملوا الصلاة. وكذلك ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غائم وإن كان في سفر، فصلوا فنزل قول الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قالوا هذه الآية ليست منسوخة، إنما هي في مثل هذا. والمسألة أقول الخلاف فيها قوي، ولا شك الاحتياط أن الإنسان إذا أخطأ في الحضر أن يحرص على الانتباه، لا يجتهد بقدر كان ليس اليقين لازم قوة الخلاف في المسألة هذه. قال هل يلزم الاجتهاد في معرفة القبلة كل صلاة؟ الحنابلة يقول نعم، لأنها واقعة متجددة تستدعي طلبا جديدا. يعني صلاة الفجر أنا في البر فأجتهد صلاة الفجر. طيب انتهى صلاة الفجر، جاء صلاة الظهر، أجتهد مثل ما قالوا قريبنا في تيمم، فالتيمم يجتهد في كل صلاة يبحث عن الماء. ذكرنا في التيمم ترجيح معين تذكرونه، نقول متى تحتاج أنك تجتهد مرة أخرى؟ إذا كان في قرائن أو تغير الاجتهاد أو شككت أو تغيرت مستجدات معينة قد تعينك على، فأنت بدأ عندك شك لما طلعت الشمس، هنا تجتهد مرة أخرى. مسألة تغير الاجتهاد ذكر فقهاؤنا لا حالات منها، إذا تغير الاجتهاد قبل فراغ من الصلاة أو تغير الاجتهاد بعد انتهاء الصلاة. فإذا تغير الاجتهاد قبل فراغ من الصلاة، يعني أنت قبل تفرغ من الصلاة تغير اجتهادك، طب تتحول، فهذا قول الجمهور طبعا ومنهم حنابلة طبعا خلاف المالكية اللي قالوا لا تعيد الصلاة من جديد. الحنفية والشافعي والحنابلة كما رأيتم الآن قال ولو كان في صلاة ويبني، بمعنى يصلي باجتهاد الثاني، فأنت في هذه الصلاة ظهر لك لا القبلة ما هو باجتهادك الأول في البر طبعا، خلاص تغير تتحول ما تحتاج تعيد صلاتك من جديد، وتبني كما فعل من أهل قباء اللي الآن يسمى مسجد القبلتين، إن صح يعني إن هذا هو المسجد الذي تحولت فيه القبلتين. ولاحظ الصحابة كما جاء في الحديث عندكم روايتين الحديث، يعني انحرفوا كم درجة باللغة الهندسية؟ 90 و180 درجة، 180 درجة، لأن القبلة كانت شمال جهة بيت المقدس، ثم تحول وين؟ جنوب إلى جهة مكة. حتى الإمام وش سوى له؟ لاحظوا الإمام هم جماعة، فالإمام تغير مكانه، طيب من كما يقال صار يعني إلى جهة أخرى، لا تحول معهم وتقدم حتى يصلي إماما به. قال المؤلف طيب ما صليت بالقضاء بالاجتهاد الأول والصلاة السابقة هل أعيدها؟ لا، عند القاعدة المشهورة للفقهاء وهي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا يحتاجه القاضي يحتاجه العالم ويحتاجه كذلك في مثل هذا المسألة. طيب ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا؟ إذا تبين المجتهد في القبلة أنه أخطأ لازم قبول الخبر هذا، وإن كان قد اجتهد في البر فلزم إذا كان قد أخبر يقينا. مسألة في السفر إذا لم تم تظهر له جهة للقبلة هل يترك الصلاة أو يعيد الصلاة؟ لا، نقول يصلي على حسب حاله كما قلنا في عادم الطهرين، فيصلي على حسب حاله. من أحوال الخطأ حتى أرتبها لكم في القبلة، نقول أول ما صلي بغير اجتهاد أو سؤال ثقة ثم ظهر خطأه، شو رأيكم؟ هل واضح؟ نصل المؤلف هذا عليه الإعادة، وهذا نقل فيه الإجماع كما قال بعدور. طيب الثاني ما اجتهد وبذل وسعه في معرفة القبلة ثم ظهر خطأه، اجتهد بذل وسعه، فمن ظهر خطأه في الصلاة قلنا لا يعد صلاته بل يستدير ويبني على نظام صلاته. طيب من ظهر خطأه بعد أداء الصلاة، الجمهور ماذا يقولون؟ ومن حنابلة خاص ينتقل للاجتهاد الثاني ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول، فإنما تولف ثم وجه الله. طيب خلنا نأخذ تطبيق وتطبيقين نختم بها نشوف فهمكم لهذا الباب. هذا السائل يسأل الشيخ بن باز، اقرأ السؤال وأجيب عليه. عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة، وعندما تعرفنا على بعض إخوان المسلمين هناك أفادونا بأن كنا نصلي في غير اتجاه القبلة وأرشدونا للاتجاه الصحيح. طيب الطريق في كندا وأمريكا أحيانا يكون في اتجاهين صحيحين القبلة، عندكم علم واللي عنده أخ مبتعث هناك؟ هذا مما يحصل فيه خلاف بين المسلمين هناك. يلاحظ يعني لو كنت في كندا مثلا، طيب ممكن تتجه لحظة ما شمال هذه مكة هنا مثلا أو مكة هنا مكة تحت مثلا، فيمكن تتجه شرقا ممكن تتجه غربا يعني ممكن باتجاهين تصل إلى مكة، لكن عادة يود كما يوحدون قدر الإمكان ما يسمى الرؤية رؤية الهلال يوحدون كذا كان هذا حتى يتحد المسلمون على اتجاه معين، وقد يحظون الأقرب فيتفق عليه المسلمون أو ما يسمى المركز الإسلامي هناك. السؤال هنا لو كان فعلا هذا اللي ساكن في أمريكا اتجه هنا اتجاه وصلى أياما أو أسبوع أو أكثر، ثم لما سأل المسلمين هناك تبين شغله خطأ، مع أنه هو استدل بالبوصلة. ما قولكم؟ جميل، البوصلة تعتبر اجتهاد، لكن أين الاجتهاد هنا؟ هنا. طيب أول شيء خلنا نبينها على كلام علماء الحنابلة، ثم نأتي بقول المحققين قول الإمام المعاصري. يعني هو لا شك أنه اجتهد، لكنه يبدو أنه في الحاضرة، يعني بدليل أنه يقول أنه ظهره في فندق أو في سكن، أنه ليس في البر أو في نحوه. لا، إذا كان راح ذهب إلى أمريكا وجلس فترة، يعني قلنا المسافر إذا نزل إلى الرياض أو مكة ما يعتبر مسافر في أحكام القبلة، يلزمه الآن يعني يأخذ بخبر اليقين. طبعا على كلام الحنابلة كما رأيتم أنه يعيد. لماذا؟ لأنه ما لا يصلح أن يجتهد في الحضر والآن أخطأ. لكن قول المحققين من العلماء رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمه الله وقول العلماء المعاصرين، ذاك ابن باز رحمه الله لما سئل هذه المسألة قال استهدى المؤمن في تحرير القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه في القبلة، وكان رأى البلاد هذه مثل أمريكا أو غيرها أن يكون فيها اشتباه في القبلة، ثم صلى باجتهاده، بعد ذلك ظهر أنه صلى على غير قبلة فإنه يعمل باجتهاده الأخير. طيب وصلاته الأولى صحيحة، إن ادها الاجتهاد والله عز وجل يقول فإنما تولوا فذنما وجه الله. طيب سؤال آخر، سؤال الشيخ ابن عثيمين هذا السؤال، شخص نزل في منزل جديد واجتهد في القبلة ويظن القبلة في اتجاه معين وقد صلى عدة صلوات وبعضها فرائض، بعد فترة تبين أنه ليس إلى القبلة، باطل المذهب. لاحظ أنه نزل في منزل جديد في بلادنا تكثر فيه المساجد، تكثر فيه المحاريب، وممكن يسأل كما قلت الناس. الجميع وحتى الأخوة الآن مجموعة شاركوا الآن عبر الشات كتابة يقول أنه وأنتم كذلك وافقتم هذا الرأي، أنت مجتهد في قبلة، أنت مجتهد ومسألة. نعم، الشيخ ابن عثيمين قال إذا فعلت هذا في البر ما عليك شيء، لكن قال إذا كنت في البلد فإنك غير معذور، لأنك إذا جهلت القبلة يجب عليك سؤال صاحب البيت، سؤال الجيران، سؤال النظر في المساجد فيفرق. فقالوا يجب عليك أنك تعيد صلواتك مثل هذا. وأكمل فتوى خارج طبعا إذا كان الحراف يسيرا، الكلام هذا كان حراف إلى غير الجهة. أقف على النية، هذا نعم تفريط. إذا كان فيه سؤال أو سؤالين نختم بها، الوقت بقي دقيقة. شيخنا النوازل، شيخنا تفضل. ذكرت قلت في آخر المباحث نذكر النوازل، نوازل المسافر. قصدك هذا مثل أدلة القبلة الإلكترونية، هذا كتاب معاصر مهتم بها، وذكرت بعض التطبيقات في استخدام الأجهزة، البوصلة والجي بي اس ونحو ذلك يسير القبلة، وكذا كذا الحرف إذا اختلفت اختلف المحراب ومع الجي بي اس وغير ذلك ما المقدم. الأشياء اللي يستوي فيها السفر القصير والطويل، عشان ذكروا التيمم وإباحة الميتة في حال المجاعة، وكذلك مسألة نعم اجتهاد في القبلة. شيخنا نختم سؤالك أخي أحمد، تفضل. فضلك الله. شيخنا لما يعني يقولون أن الانحراف البسيط في اتجاه القبلة يعد إلى القبلة، فهل أيضا يقال أيضا في عند البول والغائط نفس الكلام؟ أحسنت، قصدك إذا استقبل الإنسان جهة القبلة ولم يستقبل عينها، فهل هذا كذلك مما يدخل؟ لأنه ذكر العلماء رحمه الله أن القبلة لها أحكام، من أحكامها أنه يكره استقبالها، يحرم استقبالها، يجب استقبالها، يستحب استقبالها. فالقبلة لها أحوال، خمس. فإذا قلنا القبلة يجب استقبالها في الصلاة في الفريضة فيكفي في ذلك الجهة، فكذلك لو جعلتها في باب المكروهات فكذلك، وقلنا مثلا يكره استقبال القبلة في خارج في البنيان، في خارج البنيان، أو قلت يحرم مثلا أحسب الخلاف ذكرناه يحرم، فتقول إذن استقبال الجهة كلها، استقبال الجهة. وهذه أشار عليها الكتاب هنا في أدلة القبلة الإلكترونية في أول الباب لما ذكروا مسألة استقبال القبلة، وذكروا أشاروا لهذه المسألة، وهي مسألة لطيفة جيدة. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على محمد.